السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم الحديث الذي يرتكز عليه جميع العلوم، إذ أهم العلوم الاهتمام بكتاب الله وبكلام الله جل في علاه، وهذا لا يكون بحال إلا مع علم الحديث. والقرآن أحوج إلى الحديث من الحديث إلى القرآن، كما فصلنا ذلك مرارا. وأيضا العقيدة السليمة السديدة التي ينجو بها المرء لا تكون إلا وهي نابعة عن الوحيين، فلا بد من تعلم هذه العقيدة من النبع الصافي من الأحاديث النبوية. حتى مسائل الفقه كما قلنا هي ترتكز، هي بنايات كاملة ترتكز على صحة الحديث أو ضعف الحديث. قد بينا فقهيا في القواعد الكلية أن الاحتجاج يرتبط مرهون منوط بصحة الأحاديث، كما قال وقرر علماؤنا الاحتجاج فرع على التصحيح. تكلمنا في الأسبوع الماضي في الكلام على كتاب التعريف، النظر والرد عليه في أبوابه، لكن قلنا الباب الذي نتناوله باب حسن في بابه، وقد جمع المصنف حتى لا نبخس حقوق الناس كلاما طيبا نافعا في ذلك، وبين أن مسألة الجرح والتعديل هي مدارها على الاجتهاد، وهي ضرب من ضروب النظر، وأيضا صحة الحديث أو تصحيح الحديث وتضعيف الحديث كل ذلك على الاجتهاد. ولو أخذ بهذه القاعدة لأراح نفسه وأراح الناس مما صنفه بستة، يعني ستة أجزاء يرد فيها على اجتهادات عالم باجتهادات، وهو قد قال أن المسألة طالما مدارها على الاجتهاد فلا إنكار على الاجتهاد، فلما هذا العناء الذي نراه؟ الغرض المقصود حق له أن يقول ذلك، وهذا هو قرار الذي قرره علماؤنا بأن الجرح والتعديل، التجريح أو التوثيق في راوي، التصحيح والتضعيف لأي أحاديث كلها مدارها على الاجتهاد، كما قال أبو الوليد الباجي، قال على التجريح والتضعيف يعني والتوثيق، قال هو يعني ضرب من ضروب النظر، يعني يعمل فيه العلماء بالاجتهاد. وأيضا المنذري قال اجتهاد العلماء في التصحيح والتضعيف مثل اجتهاد علماء الفقه في مسائل الفقه الذي فيه الحل والحرمة، فهي المسألة مسألة اجتهادية. وقد نقلنا الأسبوع الماضي في الكلام على نقل ابن دقيلعيد هذا الفحل المحدث الفقيه، وبينا بأنه كان اشترط في كتابه كتاب الإعلام، اشترط فيه شرطا قد قرأناه عليكم، أو اشترط شرطين، أو قال عن شرطه تصريحا، وشرطي فيه ألا أورد فيه إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ أو بعض أئمة الفقه النظار. والفقيه الذي ينظر في الأحاديث لا يكون فقيها ينظر في الأحاديث إلا وقد ألم بالعلمين، كما فصلنا القول الأسبوع الماضي. وهنا فرع عليه أصل آخر، يعني هو المسألة كلها كأنها مسألة تمشية الفقهاء للأحاديث لابد أن نحتج بها ونعتد بها، وقلنا التخصص له نعم لابد أن ننظر في كلام علم أهل التخصص. قال ولأهل الفقه والأصول نظر في قبول ورد الأحاديث، فدائرة القبول عندهم أوسع منها عند المحدثين. إذا نقف عند المحدثين، لأن هذا هو باب المحدثين ليس باب الفقهاء، فالمقبول أو الصالح عندهم يشمل الصحيح والحسن وبعض أنواع الضعيف، وهذه بعض معاني القبول. طيب جيد، وإحنا إذا قال بهذا وكفى كأنه يتناقض أيضا، هو يقول بأن هذا هو عند أهل الأصول وأهل النظر بأنهم يقبلون الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وهذا عندهم مقبول يعني محتج به، وهو أيضا يلصق التهمة بالمحدثين بأنهم يأخذون الحديث الضعيف ويحتجون به. فلما فرق علمنا أن المحدثين لا يعملون أو لا يقولون بما يقول به أهل الأصول والفقه، فمين يعني إذن المسألة تعتبر إذا واجهنا بهذا الكلام قلنا له طيب إحنا الآن إذا اختلف أهل الفقه وأهل الأصول وأهل الأصول مع أهل الحديث بمن نأخذ في صحيح الحديث والضعيف؟ هو نفسه لابد أن يقول الذي قرره علماء الحديث صحيح ولا لا. فهو الآن يلزمنا بما قال أهل الأصول وأهل الفقه بأن أهل الفقه عندهم في قبول الأحاديث أوسع من أهل الحديث. حي هلا، وإيش هيزدنا هذا؟ وإيش اللي هيلزمنا به؟ لن نأخذ به، لأننا إذا رجعنا إلى إيش؟ إلى العلم الراسخ. أنت أصالة يعني من علامات الساعة أن تطلب العلم عند الأصاغر. إيش الأصاغر؟ ضعف العلم، صحيح ولا لا؟ وأنت بالاتفاق أن مسألة علم الحديث الرسوخ في عند علم علماء الحديث هو الذي يأخذ منهم، هم هؤلاء هم الراسخون في هذا الباب فيأخذ منهم. فإذا أخذ من غيرهم دل ذلك على أننا ذهبنا إلى الأصاغر نأخذ منهم هذا العلم لأنهم ليسوا بمتخصصين. فإذا قال دائرة القبول عندهم أوسع قلنا طيب جيد، لكننا نوجه كلامه إحسانا بالظن به أنه يقصد بعلماء الفقه والأصول هم إيش؟ آه نعم، هم العلماء الفقهاء الذين انشغلوا بعلم الحديث. وهذه الأمثلة التي ضربها تدل على ذلك، لأنه ضرب أمثلة عن الشافعي وغير الشافعي من أمثال هؤلاء الذي درج عليه العلماء بأن الشافعي ومن كان في طبقة الشافعي يعني في مثل علم الشافعي هو الذي خلط بين علم الحديث وعلم الفقه، وكان الشافعي دائما يلقبونه بناصر السنة. فإذا كان هذا هو الذي يقصده فحي هلا بما يقول. فهؤلاء الذين جمعوا بين العلمين نقول هؤلاء يعتبر كلامهم. احنا في الواقع المعاصر نتكلم بذلك، يعني احنا نقول دائما في بعض الاحاديث صححها الشيخ ابن باز، قال بالحديث وصححه لانه هو الشيخ ابن باز جمع بين العلمين، حقا جمع بين العلمين. لكن لو جئنا لمثل مسألة عويصة معضلة عند اهل الحديث واختلف نظر اهل الفقه والاصول الذين انشغلوا بعلم الحديث مع اهل التخصص الذين انكبوا بعمارهم على علم الحديث، ففاصل النزاع يكون عند من؟ وأنا أضرب لكم أمثلة. مثال ذلك حديث صلاة التسبيح. صلاة التسبيح يرجح الشيخ ابن باز أنها موضوعة من الموضوعات، ويقول أنها لا تصلى، هذه ما صح بحال من الأحوال أن تصلى، وطبعا تبع للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. فالشيخ ابن باز يرى أنها من الموضوعات، والشيخ الألباني يصحح الحديث، بل ما يرتكز على صحيح الحديث من بنات أفكاره، أتى بأربعين محدث صحاه هذه الصلاة. بمن نأخذ الآن؟ بمن نأخذ الآن في الخلاف؟ لا والله، الشيخ ابن باز حبيب إلينا وفوق رؤوسنا، لكن عند التخصص الآن وعند النزاع في مسألة الصناعة الحديثية الصرفة فيها لابد أن نميل إلى من كان تخصصه انكب على هذا العلم فنأخذ به. فلذلك نحن بفضل لنا دين الله دون أدنى ريب ودون أدنى شك أن صلاة التسبيح هي سنة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أضاع خيرا كثيرا من هملها وتركها، لأن الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليها في اليوم مرة إن لم يكن، صليها في الأسبوع مرة إن لم يكن، صليها في الشهر مرة. نصيحة للعباس صليها في العام مرة، بل قال صليها في العمر مرة. فإذا قال صليها في العمر مرة هذه فيها دلالة على أنها لها فضل عميم وثواب جزيل عند الله جل في علاه. وأربعون محدثا قد صححوا هذا الحديث، بمن نأخذ الآن عند النزاع؟ فهذه المسألة هي من دقائق الأمور التي نقف عندها. نحن لا يعني لا نرد على الشيخ ابن باز تصحيح ولا تضعيف، بل نعتمد تصحيح الشيخ ابن باز وتضعيف. بل أنت انظر في كتاب إرواء الغليل، أنت عندك الآن، أنا أكلمك على المعاصرين حتى يقرب الأمر إليك، لو أنت نظرت إلى إرواء الغليل أو نظرت إلى السلسلة، كثيرا ما يعتمد الشيخ الألباني في الموافقة أو المخالفة على ابن تيمية، على ابن القيم، على النووي، صحيح ولا لا؟ وهؤلاء كلهم فقهاء محدثون، فهم يعتبر بكلامهم. لكن عند النزاع وعند عذر المسائل التي لابد من تمحيص نظر وتفتيش وباع طويل في البحث لا تأتي إلا ولا تتأتى إلا عند من أنفق عمره بأسره على علم الحديث، هذا هو المتخصص المتقن الذي نرجع إليه. والعجب كل العجب أيضا، يعني في هذه المسائل مصائب كبرى، حتى في الرسائل اللي احنا كنا إخوة وزعوها أنا صعقت من أخ قال لي الحديث رواه البخاري تحت صححه الألباني، معض هذا أنا معدتي كادت تخرب مما سمعت من هذا، وما أدري إيش هذا، وأي علم يمكن أن يكون بهذا العلم أن يقال رواه البخاري وصححه الألباني؟ وهل الألباني يرتضي أن يقال بهذا البخاري ويقال صححه الألباني؟ ولذلك تنطع عندنا بعض الأحاد بقى والأفراد خرج يقول وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. يعني البخاري منتظر حضرتك لتقول وهذا حديث صحيح البخاري أو مسلم؟ عجب، يعني إما غلو أو جفو، والمسألة فراغ علمي، المسألة كلها فراغ علمي ما في إتقان. فالغرض المقصود نحن نقول الآن هؤلاء العلماء الذين انشغلوا بالعلمين نأخذ بعلمهم، لكن عند النزاع وعند التنازع لا، لابد أن نرجع للأصل الأصيل. وكما قلت لكم قد ضرب لنا مثلا رائعا الإمام الشافعي أنه لما أراد أن يرتكز على الأرض الصلبة في الأحاديث قال لمن؟ قال لأحد، قال إن كان الحديث بصريا كوفيا قال ائتنا به، أنت أعلم منا بالحديث، مع أن بالاتفاق والإجماع أن علم الحديث عند الشافعي، لكن الرحلة والطلب والانشغال والانكباب على الروايات والأسانيد كان من الإمام أحمد، لذلك ارتكز عليه الشافعي، لكنه لم يقل له على الحديث الحجازي لأن الإمام الشافعي في ذلك أعلم من أحمد، هذا بابه، وهو أخذ الحديث عن ابن عيينة وعن مالك، فهو مجرب هذا الحديث وهو عنده آلة الفن، فهو جمع، لكن الرحلة والانكباب والتخصص كان لأحمد، لذلك راجع الشافعي لأحمد. فلا تلبيس ولا تدليس. احنا نقول الآن نعم سنأخذ بهذا القول، جيد جدا، الفقهاء النظار الذين انشغلوا بعلم الحديث وعلم الفقه نأخذ بكلامهم، لكن عند عضل المسائل التي ما نريد بها إلا التبحر في هذه المسائل الحديثية لا نرجع إلا إلى أهل التخصص. قال فدائرة القبول عندهم أوسع منها عند المحدثين، فالمقبول أو الصالح عندهم يشمل للصحيح والحسن وبعض أنواع الضعيف، لأن الضعيف عندنا مراتب، ضعيف نعم ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر، في وسط بينهما، الضعيف على مراتب، ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر، الضعيف الذي لا ينجبر فيه كذاب وضاع أو فيه متروك، حتى لا نشكل عليكم ونقول لا الموضوع وضعته في ميزان الضعيف، لما فنقول المتروك أو كثير الغلط أو فاحش الغلط وهمه كثير له مناكير كثيرة فترك، خالف كثيرا فإيش فترك، فهو ضعيف منجبر وضعيف غير منجبر، وأيضا الذي يكتب حديثه في الوسط اللي هو يعتبر في الحديث التي في الشواهد والمتابعات اللي هي محل الاعتبار. وهذه بعض معالم للمقبول الذي لم يصح إسناده. هنا كما قلنا تكلم عن أهل الفقه والأصول، ولما ضرب المثل ضرب المثل بمن؟ بالإمام الشافعي، فصح لنا ما قلنا بأنه يقصد بالفقيه الذي انشغل بعلم الحديث وعلم الفقه. يقول أولا عندنا سبل ووسائل تجعلنا نقبل هذا الحديث الضعيف، منها إذا تلقى أهل العلم الحديث بالقبول، نحن نقول نعم حي هلا بما قلت، حسن ما قلت، نأخذ به حبا وكرامة. فإذا تلقى أهل العلم الحديث بالقبول هذا معناه أن الأمة قد تلقت هذا الحديث بإيش؟ بالقبول، وإذا تلقت الأمة بالقبول الحديث صار إجماعا فنأخذ به، فهذا هو الراجح الصحيح. وطبعا عندنا حديث وأمثلة مشهورة في ذلك من حديث عمرو بن حزم في مسألة الزكاة والديات، وأيضا فيه الإسناد أو قول القطعة المشهورة جدا في مسألة مس القرآن، ولا مس القرآن إلا طاهر ابن عبد البر قال، وهذا الحديث أغنت شهرته عن إسناده. فهو له بابان، الباب الأول الشهرة التي أطبقت وجعلت الأئمة ما واحد منهم قد اعترض عليه، والأمر الثاني أن الأمة تلقته بإيش؟ بالقبول، الأمة تلقته بالقبول. وبعضهم مثل بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وهذا فيه نظر يراجع فيه. يقول ضرب لنا مثلا في ذلك عن الإمام الشافعي في مسألة تلقي أهل العلم الحديث بالقبول فهو يعمل به، قال وحديث لا وصية لوارث، حديث لا وصية لوارث. يقول الشافعي قد ضعفه من جهة الإسناد، ثم نقل قول الشافعي وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم مجمعين عليه. فنحن لنا وقفات معه في مسألة لا وصية الوارث. هو عامة إذا تكلمنا عن الحديث، الحديث صحيح، الحديث ورد عن أكثر من 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعن الزبي وعن عبد الله بن الزبي وعن أيضا أبي أمامة الباهلي، عن كثير من عن أنس بن مالك، عن البراء بن عازب، ها، وعن جابر. هذا الحديث جاء عن كثير من الصحابة، وأغلب الأحاديث صحيحة، يعني إسناد من أسانيد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، الترمذي خرجه وقال حديث حسن صحيح وصححه كثير من العلماء. نحن الآن لا يمكن أن نعترض عليه بصحة الإسناد، لأنه يقول طب عند الشافعي الإسناد ضعيف، فالإسناد هو يقول الإسناد ضعيف. طبعا البيهقي يبين أن صحة الإسناد في الوقف لا في الرفع، البيهقي يقول بوقفه لا أنه حسن أو صحيح بوقفه لا برفع، ونحن لسنا بصدد الكلام على الإسناد والفارق بين العلماء في من صحح أو ضعف، لكن هو بوجهة نظري أن الشافعي مع ضعف الإسناد في الرفع وإن كان صحيحا موقوفا مع ضعف الإسناد في الرفع قبل الحديث لا وصية الوارث. ليش؟ لأنه قال نقل عامة عن عامة فصار كالمتواتر يعني صحيح ولا لا. وأيضا قال أهل العلم أجمعوا عليه فأخذ بمسألة إجماع أهل العلم ونحن معه في ذلك، وإن كان المثل فيه نظر لكن نحن معه في ذلك. إذا جاء الحديث وأغنت شهرته عن البحث في إسناد إلى نبحث في الإسناد أو تلقته الأمة بالقبول. لذلك نحن نبدع أي أحد يرد حديث البخاري. لما؟ لأن الأمة بأسلها ترقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول فصار إجماعا، فالذي يخرج عن الإجماع شذ، ومن شذ شذ في النار. فلذلك نقول نرد عليه إذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البخاري أو في مسلم. أيضا حديث معاذ في القياس، في أحد يعرف حديث معاذ في القياس؟ ضرب مثل آخر جيد. تعرفون حديث معاذ في القياس؟ أيوة نعم هو هذا. هات. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى نعم. عندما قال له بما تحكم قال؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال طبعا هو النكارة تحف الحديث في بعض المحدثين صححوه، يعني بعض الحديث صح هذا الحديث. قال في كتاب الله. فقال فإن لم تجد قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي، يعني القياس، فجعل القياس في المرتبة الثالثة. هو النكارة في إيش؟ ما ده كلام صحيح. أنت لو فتحت أي كتاب من كتب الأصول تجده يقول لك والأدلة أولا كتاب الله، ثانيا هذا الترتيب صحيح ولا لا؟ وهذا الذي رتبه معاذ. ففين أين النكارة هنا في المد؟ مش مهم الاجماع يا شيخ الان، ما هو الاجماع اصلا الاجماع في اجماع على الاجماع، فالمساله مش شاهد. لا في شيء في المتن. سعيد قال يعني ايه؟ قال فان لم تجد في كتاب الله كل شيء. لا هذه ليست مناوشه حتى، بس جيد انت زادك الله حرصا سعيد. نعم مين الايش صحابه واحنا نعتبر ايه؟ هو صحيح ان هو ما يقول ثم يبقى معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك انه لا ياخذ بالحديث الا اذا وافق القران، او لا ياخذ اصاله الا بالقران ثم ينظر في السنه. وقد بينا الحديث الواضح الجري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لألفين احدكم شبعان على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول ننظر في كتاب الله فما وجدناه حلالا اخذنا به وجدناه حراما حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القران ومثله معه. وفي روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. فاذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تاخذ هذه النكره في المتن. الغرض المقصود انه قال يعني الحديث وان كان فيه ضعف يقول على ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم. وصراحه هذا الكلام فيه نظر كما قلنا، لان كثير من العلماء يضاعفون هذا الحديث لا سيما النكره الموجوده في المتن. ثم قال في المسألة الثانية ويستدل أيضا على صحة الخبر بعدما بين على أنه تغني شهرته عن البحث في إسنادي أو تلقي الأمة له بالقبول. قال أيضا من الوسائل الأخرى التي يستدل بها على صحة الخبر، لأننا سنأخذ على وسائل التي يستدل بها على ضعف الخبر، فالنقيض بالنقيض يكون أقوى لنا. هذا الذي جعلنا نقدم الكلام على التعريف قبل قاعدة التحديث. قد يستدل على صحة الخبر أن يكون الخبر عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة. طبعا هذه المسألة كما قلنا فيها بحث في مسألة الشواهد القرآنية، هل يصحح بها الحديث أم لا. وأنا طلبت من الإخوة بحث في ذلك ولم أجد أحدا فعل ذلك ولو فعلت. الله أكبر. هات يا عم هات أريح قلبي. الله يريح قلبك. ما يهم المهم. طبعا هاني أتى لنا بالفريسة كلها أو قل بالجائزة كلها، جزاك الله خير، عامة جهد مبارك. هو طبعا الكتاب أنا قلت مناهج المحدثين في تقرير الحديث الحسنة والضعيفة في بحث ماتع للدكتور زين المرتضى فيه الكلام على تقوية الأحاديث بالشواهد القرآنية، وهذا أيضا لن أتكلم فيه، سأترك الإخوة يستنتجون من كلامه ما وصلوا إليه، وأنظر في العقول النيرة إلى ما وصلت، وبعدين نحاول قدر الإمكان أن نناقش هذه المسألة. يبقى هذه أول شيء الأمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة. طبعا إذا كانت السنة فطبعا باتفاق دون أدنى خلاف أنها يعني تشهد الحديث هل يرتقي به أو لا يرتقي ينظر فيه، لأن عندنا قاعدة الإمام أحمد بن حنبل قاعدها يعني لابد أن نقف أمامها معظمين، قال المنكر أبدا منكر، ففي ضوابط لأخذ المتابعات والشواهد، في ضوابط مقيدة لابد أن نسير على نهجها حتى نقول يصح أن ينجبر هذا الحديث ضعف وينجبر أو لا ينجبر. الثانية إذا اجتمعت الأمة على تصديقه، وهذا سبق ومثل له. الثالثة تلقته الكفة بالقبول وعملت بموجبه من أجله، وهذا أيضا يدخل تحت أو ضمن الوسيلة الثانية أو النقطة الثانية. يبقى لنا أنه أتى بكلام أيضا نقله هو جيد عن الحافظ حافظ بن حجر أنه قال ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث، يقصدون العراق. قال ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول الحديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك يا جماعة من أهل الأصول. هو لما الحافظ ابن حجر يقول قد صرح بهذا جماعة من أئمة الأصول، هو أصله من القائل بالقول؟ من القائل بالقول؟ الحافظ. والحافظ طبعا إيش؟ شاعر، شاعر بليغ فصيح، فهو يحتج بأهل الأصول وهو شاعر. هو إيش الحافظ ابن حجر؟ محدث، يبقى إذن هو عند أهل الحديث، لكنه أيضا يقول أن من أئمة الأصول، من أئمة أهل الأصول يتفقون معنا في ذلك، لا أنهم انفردوا بهذه المسألة. قال فهذا هو قول حافظ العصر في الاستدلال بأقوال الأصوليين. جيد، أنا دائما أقول نحن نحتج بالحديث الضعيف، لا، نستأنس دائما بالحديث الضعيف في أي مسألة فقهية. إذا كان عندنا حديث صحيح نصدر به الباب، والأحاديث الضعيفة أن نهملها ولا نأخذ بها؟ نأخذ بها. فهو لما يرد الكلام بالاحتجاج بأئمة الفقه والأصول هذا استئناسا، لا يمكن أن يكون أصالة احتجاجا بقولهم، لأننا قلت أن هؤلاء يقدمون أهل التخصص. طيب لما ردوا على ابن خلدون المسألة التي أنكرها على نزول المهدي؟ لما ردوا عليه؟ لو كان أهل التخصص لا يعتبرون. تعرفون أنت مقدمة ابن خلدون أنه بينكر نزول المهدي، وطبعا طلع عندنا بعض أصحاب العقول النيرة في عصرنا هذه أيضا ردوا المهدي وغير المهدي، وقالوا المهدي أحاديثه لم تأتي في البخاري ولا مسلم. فهو ما لنا يعني إذا لم يأتي الحديث البخاري ولا مسلم لا تأخذ به، تطرح السنة بأسرها وأنت لست بعالم ولا بالسنة ولا بغير السنة. فكثير من الناس الآن أيضا يعني بعض الذين يتبنون الفكر المستنير كما يقولون، الفكر المستنير يردون هذه الحديث، وأصل ردهم هو من؟ ابن خلدون. العلماء لما ردوا عليه ردوا عليه بإيش؟ قالوا له كلمة واحدة، ما لك أو لعلم الحديث، لست من أهله، لست من أهل هذا العلم حتى تتكلم في هذه الحديث. وصحح علماء الحديث قاطبة صححوا هذا الحديث، فردوا عليه أنه ليس من أهل التخصص. ولو كان المسألة كل أحد من كل حدا من صوب يمكن أن يتكلم في علم الحديث ولم ينشغل به وأخذ بقوله ضيعنا علم الحديث. هم هؤلاء الذين أنفقوا الأموال الطائلة والأعمار كلها في طلب الحديث، وين يذهبون؟ كيف لا نقدم أقوالهم ونقول ممكن نأخذ بقول الأئمة الفقهاء ولو خالفوا الأئمة الحديث؟ يا يحيى بن معين شوف التعب والجهد المضني الذي يناله من طلب الحديث. يقول ترك لي والدي ألف ألف دينار فأنفقتهم عن بكرة أبيهم من أجل الرحلة في طلب علم الرجال. فيعني لما رجل ينفق كل هذه الأموال الطائلة وسهر الليالي وصوم النهار والرحلة على الأقدام حتى يطلب علم الحديث والرجال وينقح صحيح من الضعيف، ثم يأتي فقيه جالس على أريكته يقول هذا الحديث يعني لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ بقوله ونترك قول ابن معين أو أحمد بن حنبل، هذا كلام باطل، هذا كلام ترويج حتى يدخل علينا الأحاديث التي لا تصح على السلام أو غالب الظن أنها لا تصح على النبي السلام أو تروج لبدعة معينة فيثبتها بقول الفقهاء. هذا هو المقصود الأسمى لمثل هذا التصنيف. نسأل الله للعلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا، ونعوذ بالله من التعصب والهوى. ونقل أيضا عن السيوطي أنه قال المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر ومثلوا له بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه الدينار 24 قيراطا. الغرض المقصود قلنا أوضح منه مسألة لا يمس القرآن إلا طاهر، الغرض المقصود هذا كلام ماتع ونأخذ به، وأنه قال لو تلقت الأمة الحديث بالقبول وإن لم يكن له إسناد مستقيم صالح، تلقي الأمة بالقبول يغلب على الظن أنها لا تجتمع إلا على هدى، لا تجتمع ضرارة بحال من الأحوال، ويغلب على الظن أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم، ويعني لما يخصص بقى السيوط الآن اشتهر عند أئمة الحديث راجع لإيش؟ يعني إما عمم على إجماع أهل العلم وإما راجع إلى أهل التخصص. أيضا من الوسائل التي يستدل بها على صحة الخبر قال عمل الإمام يقوي المرفوع وإن لم يكن قويا يعني يصيره صالحا للاحتجاج به. هذا خط عشواء، هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. لكنه استدل قال الحافظ البيهقي بعد أن روى حديث صلاة التسبيح منصه وكان ابن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. يعني ابن المبارك فعله ده فعل الصحابي الحق أنه لا يقوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث الذي نسب النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيف، يبقى فعل ابن المبارك يقويه. وطبعا هو أخطأ في ذلك، صلاة التسبيح كما قلنا صحيحة، صلاة التسبيح صحيحة، لكن هو يقول العلماء أخذوا بها من أجل فعل ابن المبارك، هذا كلام باطل وخبط عشواء كما قلنا. يعني الإمام الشافعي العلماء قالوا لو الشافعي قال أخبرني الثقة مش فعل، قال أخبرني الثقة، هنا أتى بالإسناد مسلسل بالثقات لكنه هو الذي وثق هذا الراوي. العلماء حتى علماء المذهب قالوا هذا لا يلزم أحدا من أهل العلم الأخذ به ولا بتوثيقه إلا أصحاب مذهبه الذين يثقون في علمه، هؤلاء هم فقط الذين يأخذون بتوثيق، يعني لهم أن يحتجوا بهذا الحديث على أن إمامهم قد وثق هذا الراوي، وإلا فأكثر من راوي قال فيه الشافعي أخبرني الثقة، وكان عند العلماء إيش مطروح من بطح أرضا كمسلم بن خالد الزنجي هو يصححه ويوثقه الإمام الشافعي، والعلماء طرحوه أرضا. فمعنى أنه إذا قال الإمام أخبرني الثقة قالوا لا هذا لا يلزم أحد من أهل العلم أن يأخذ به إلا أصحاب المذهب، فكيف نقول أن الإمام لو عمل بحديث هذا يقوي الحديث؟ هذا كما قلنا كلام ليس بصحيح ولا بسديد، وما هو إلا ترويش كما قلنا حتى يدخل ويمشي الأحاديث الضعيفة التي تروج للبدعة. ثم نقل كلاما طيبا عن الإمام الذهبي في مسألة تقوية الأحاديث الضعيفة، وفيها كما قلنا مثل الكلام السابق. ختم هذا الباب، وهو باب كما قلنا فيه بحث جيد استفدنا منه الحمد لله، وأيضا فيه بعض التلبيس قد بينا وكشفنا أمره. يقول ختاما تنبيه: إذا علمت التباين بين الأئمة في مباحث القبول والرد وأسبابهما، فمذاهب الأئمة وتنوع اتجاهات الأئمة تمثل ثروة عظيمة، فقصر رأي فرد أو جماعة أو اتجاه منهم بدون عدل أو روية أو نزاهة أو حجة منصفة وإهمال مدارك الآخرين قوة وضعفا يمثل إسقاطا لجزء عظيم من الثروة العلمية الهائلة التي ورثناها عن أئمة الحديث والفقه والأصول رحمهم الله. وإبراز الأصول التي بنيت عليها الفروع وربط الفروع بالأصول إثبات للإسراء العلم العظيم الذي تمتع به المسلمون واختصوا به. وكلام جيد جدا ونحن نحمد الله على ذلك، لكنه أيضا فتح بابا لا نقبله. إيش هو؟ نعم هو القاعدة هنا يريد أن يبين أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد، ونحن لا نوافقه على نوافقه ولا نوافقه، نقول كل مجتهد مصيب الأجر لا مصيب الحق، لكن هو يريد الآن أن يدخل علينا بهذا الكلام أن كل مجتهد مصيب، وأنت لو طرحت اجتهاد المجتهد فأنت ستضيع ثورة عظيمة هائلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، سنضيع هذه الثروة لأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مجتهد مصيب، مصيب الأجر لا مصيب الحق، فالحق عند الله واحد، وهو يدندن حول أن اختلاف الأمة رحمة، وهذا منهجه، يعني هو منهجه حتى هو يقول لا تجرح ولا توثق بسبب مذهب من المذاهب. يعني أنا إذا قلت بكلامك أنت لما أجد رجلا يسب في عرض عائشة ويقول لا أخرجه ولا أنا أصلا أقبل حديثه ولا أضعه في منطقة الجرح لأن هذا مذهب يذهب إليه، هذه مصيبة من المصائب من الطمات الكبر. فهو يريد أن يقول اختلاف الأمة رحمة، واختلاف الأمة حق الرحمة بضوابط ونقمة بضوابط صحيح، وإلا لو قلنا بأن اختلاف الأمة رحمة يبقى معنى ذلك اجتماعهم إيش؟ عذاب. يبقى الأمة لو أجمعت على شيء أجمعت على عذاب، لأن اختلافهم رحمة يبقى اجتماعهم عذاب، وهذا كلام باطل. واختلافهم رحمة نقل هذا عن عمر بن عبد العزيز وعن غير، اختلافهم رحمة في مسائل ساغ فيها الاجتهاد ولم يظهر فيها بيانا واضحا جليا بحديث أو بدليل من الأثر يثبت الراجح من إيش من المرجوح، هذا الذي نقول فيه رحمة وفيه سعة على المسلمين. لكن مسألة فيها دليل قاطع ظاهر ومسألة وهذه المسألة يحتج بها الآخرون المخالفون بأدلة، وهي فأن نأخذ بها كمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا الحديث صحيح عند العلماء، وإن كان ابن رشد يقوي هذه المسألة أن الخلاف فيها معتبر وأنه قوي لأدلة أخرى مستنبطة، لكن أنا أقول الآن ده مصادمة لحديث صريح مثل هذا لا يجوز، ولا أقول هنا الكل مصيب وأنا سأطرح كلام العلماء في هذا، لا ما أنا أطرحه لأنه خالف النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إسقاط الثروة الهائلة كما يقول هو هذا إذا صحت، إذا صحت نحن نأخذ بكلامك، أو إذا صححها بعض العلماء المعتبرين وضعفها بعض البعض الآخرين لا نستطيع أن ننكر المناصحة فقط، لأن المسألة أصلها وعمادها على الاجتهاد والنظر. فنقول في هذا التنبيه هو تنبيه وقد تنبهنا له بأن مسألة اختلاف الأمة رحمة ليس على إطلاقه، وأيضا كل مجتهد مصيب ليس على إطلاقه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الجرح والتعديل بين النص وبين العمل، ولنا معه صولات أخرى وجولات، لأن هذه المسألة مهمة جدا أيضا تدل على أن الرجل عنده اطلاع عالي ليس بالهين، وأيضا تراه بعض الأحيين يخلط الأمور حتى لا يتبين الحق من الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.